صوفيا، وهذا اسم مستعار بناء على طلب من صاحبة السر، صبية عمرها حالياً 30 سنة. رغم أنه مرق سنين على أقسى مرحلة بحياتها، لكن ما زال يلي صار معها مأثر علي وخانقها. خبرتني سرها، خبرتني هالهم اللي قاعد على قلبها، لكن ما بعرف إذا هالهم رح يروح وتخلص منه. اسمعوا معنا سر صوفيا. كنت كتير صغيرة، كنت تقريباً 8 سنين أو 9 سنين هيك شيء. بهاي الفترة كان وضعنا نحن بالعيلة ما كتير ظابط، فكنا نقضي فترات كتير طويلة ببيت عمتي. بيت عمتي بيتهم بعيد شوي عن بيتنا كان، فكنا نحن دائماً نقضي عندهم فترة طويلة، خصوصاً بالصيف أو بفترة الربيع. إنه نبدأ إنه نلعب مع أولاد عمتي ونشوفهم وقت أطول ونضل معهم وهيك. طبعاً جوز عمتي هو شخص من برات العيلة، يعني ما بيعرفوا كتير أهلي تفاصيل عن بيت عمتي وكيف عايشين وكذا وهيك. بيعرفوا الشغلات اللي كل العالم ممكن تعرفها، يعني الأخ اللي ممكن يعرف عن بيت أخته إنه هي متجوزة وعندها أولاد وعايشين منيح وجوزها منيح ومعاها وهي منيحة معه، بس التفاصيل الرئيسية ما كان حدا يعرفها، التفاصيل الأساسية بالأحلى. جوز عمتي من النوع اللي كان يشرب كتير، يعني حتى كان يحط مع المتة عرق ويشرب، كان يشرب جن، كان يشرب كل أنواع المشروب. كان شخص بخيل كمان، كان دائما يشرب ويحكي على التليفون ويسهر بالليل وما ينام ويطلع هو ورفقاته ويرجع بآخر الليل. يعني ما كنا نعرف كتير شغلات عن حياته، وأنا ما كنت أهتم يعني إنه شو عم يصير. حتى الأحاديث اللي تدور بينه وبين عمتي ما نهتم شو عم يصير، إنه شو كنت طفلة يعني. بيوم من الأيام كان أنا عمري 8 سنين أو 9 سنين هيك شيء، بيقول لي ما بدك تفوتي تتحممي؟ قلت لهم بلا، إنه نحن عادي عندهم فترة طويلة يعني. فت تحممت وطلعت، فهون عمتي كانت أخذة بنتها ورفيقة بنتها ورايحين بدهم يسجلوا لهم بالمدرسة أو هيك شيء. وهو وقتها بعت اخواتي ومع اولاده يعني اللي ضلوا بعتهم على الجنان اللي مع بيه البيت، وانا عم بتحمم. فطلعت طبعا كتير كنت انبسط بالحمام عندهم، تخيلي لحد وين الطفوله يعني، انه كان هن عندهم بانيو احنا ما عندنا بانيو، هن بلبسوا برنص بعد الحمام احنا ما عندنا برنص حط منشفه، فانا كتير كنت مبسوطه بموضوع البرنص والبانيو وهيك. فكنت اتحمم واطلع البس البرنس، وبس وصل على باب الحمام واطلع اللي بفوتي على غرفة النوم، فوتني على غرفة نومه هو وعمتي. طبعا انا ما اعرف ليش مثلا هن هي غرفة نومهم، او يعني ما اعرف تفاصيل كتير عن حياتهم. فتت على غرفة النوم بيوم من الايام وقال لي غمض عيونك، سطحني على التخت وكان عم يتحرش فيني، كان عم يصور كل شيء عم يعمله كاميرا. هلأ أنا ما بعرف ليش هيك عمل، وأنا كنت كتير طفلة، أنا كنت عم ببكي عم له ليه هيك عم تعمل، شو هاد؟ قال لي عادي كل أب بيعمل هيك مع بنته، بس أنتي أبوكي ما بيقدر يعمل معك هيك لأنه أبوكي مريض. طبعا أنا أبي عمل حادث ونتيجة هذا الحادث مرض كتير وتعب كتير، وبعدها فترة كمان صار معه مرض وهيك، ف إنه أغلب حياته كان مريض. قال لي أبوكي ما بيقدر يعمل هيك معك لأنه أبوكي مريض، بس وصاني أنا أعمل هيك معك. وفنا أنا كنت مقتنعة بالفكرة، يعني ما بعرف ليش اقتنعت، بس إنه طفلة أنا ما بفهم إنه هذا الشيء صح ولا غلط ولا هو شو عم يعمل. وهو قال لي إنه هو بيعمل هيك حتى مع بنته، يعني عم يقول لي لأنه كل أب بيعمل هيك مع بنته. فأنا كنت مقتنعة كتير بحكيه. طبعا مع العمر بلشت أوعى وحس إنه هو كتير عم يقرب علي وهيك، مثلاً أكون بالحمام أنا واقفة عم غسل وجهي ما لاقي غريجة وحط إيدي علي وهيك، إنه طلع أنا فيه إنه ليه هيك عم يعمل يعني. طبعاً هذا الحكي بعد سنين، استمر سنين أساساً. كان دائماً الحالة العامة للبيت تكون إنه هو ما بيحكي، هو دائماً عصبي. وعمتي أنا ما أعرف شو عم تفكر أو شو بدها أو شيء، فنحن من النوع اللي نحن معها أهلي محافظين، هن لا ما كانوا هيك. هو كان يقعد بلا ما يلبس مثلاً بروتيل أو شيء من فوق، فهن هيك كانوا عايشين حياتهم، إنه هن على أساس كتير فري يعني. طبعا انا هدول الشغلات كلها ما كنت دقق عليها وما كنت اشوفها اصلا، ما كنت اطلع فيها انه هي شغلات بسيطه وعاديه. فليوم من الايام اجى قال لي انه تعي لحتى نشرب كاسه شاي. كانت الدنيا بالليل، انا ما قدرت نام، كان الكل نايم. وقمت، ما في شيء اساسي ما خلاني نام يعني، بس انه ما قدرت نام، قمت مشان اشرب كاسه مي بالمطبخ. قام قال لي تعي لحتى نعمل كاسه شاي ونقعد بالصالون، بدك تنامي؟ قلت له لا، قال انا بعمل شاي وبنقعد بالصالون، روحي انت على الغرفه. رحت انا، ما بعرف شو كان حاطط لي بكاسه الشاي، بس اللي بتذكره اني انا شربت كاسه الشاي ونمت. فقت لقيت حالي تاني يوم بالفرشه، بس انا كنت مكسره تكسير وما بعرف ليه، ممكن الحبه اللي اعطاني اياها، ممكن الشيء اللي حط لي اياه بقلب الشاي، ممكن ما بعرف، ممكن مو حاطط لي شيء ما بعرف. بس انا يعني شربت كاسه الشاي وخفيت، يعني حتى ما بتذكر ابدا تفاصيل يعني. طبعا لحد هون وانا ما بعرف شيء عن الموضوع، ما بعرف هو شو عمل، بس فتت وقتها على بتذكر انه فتت على الحمام، وكتير تضايقت وقت اللي فتت على الحمام. فانا قلت له انه شو في، ليش هيك، انا شو صاير امبارح وهيك. قام هون هددني، هو قال لي اذا بتخبري حدا من اهلك لا تلومي الا نفسك. طبعا انا ما كنت بعرف عن شو عم يحكي اساسا، ولا عن شو بدي اخبر حدا، عن كاسة الشاي اللي شربتها بالليل بالسرقة، ولا عن شو. طبعا هي كانت آخر محاولة لإله، لأنه بعدها بفترة هو توفى حادث السيارة، توفى هو وعمتي. بس الشيء الوحيد اللي أنا بتذكره كتير وكتير بيحرق لي قلبي، هو أنه أنا مرة كنت قاعدة عندهم على الكمبيوتر، كان عندهم كمبيوتر، نحن ما كان عندنا كمان، فانه كانت شغله هجينه الكمبيوتر بهداك الزمن. فقاعد عم بلعب انا مستغله الفرصه وهيك، قام اجى وقت يمد ايده علي. فهن كان عندهم غرفه، بهي الغرفه كان في شغله ملزقه على البلور يعني مشان ما يبين شيء لبرا، فهيك في شوي من محل البلور مشيول. فانا كنت عم بتطلع هيك وهو عم يقرب علي، ما انا عم بتطلع، قام لقيت عمتي عم تطلع علي. فانا هون صدمت انه عمتي بتعرف. فأنا ما بعرف شلون هي سكتت أو ليه سكتت، أو هي فعلا بتعرف، ولا هي شافت جوزها عم يعمل هيك انهارتها، ولا شو القصة ما بعرف. بس إنه معقول تكون بتعرف؟ فبيوم سألتني قالت لي أنت مبسوطة بالقعدة عنا؟ قلت لها عادي، ليه؟ قالت لي لا بس سؤال. اجت هيك قالت طبطبت لي على كتفي وضحكت ومشيت. فأنا بعدين مع الأيام اكتشفت أنه هو كان يأجر بيوت دعارة، كان شخص كتير سيء، سمعته كتير سيئة بين العالم. العالم وقت اللي إجت على يوم الدفن تبعه قالوا لي أنه العالم صارت تبزق عليه، بس أنا ما كنت بعرف هذا الشيء للأسف، ولا حتى أهلي كانوا بيعرفوه يعني. طبعا أهلي بعدين خبروا بطريق الصدفة، طبعا ما عرفوا شو بدهم يعملوا يعني. أبي ما كان عنده أي تعليق، لأنه أخته متوفية وجوز أخته اللي عمل هيك، فما علق شيء، ما قدر يعمل شيء. بس شفته عم يبكي، وبس إجا قال لي إنه أنت متأكدة إنه عمتك كانت بتعرف؟ قلت له شافتني، أنا شفته إنه شافتني. فهون هو بس غص ودمع وراح، طلع بإيده يحكي معي شيء. أمي بوقتها وقت اللي عرفت كان كتير يوم سيء، وقت اللي عرفت من وقت ما كنت 8 سنين لوقت ما كنت 14 سنة، كانت هاي المحاولات كلياتها بهذا العمر. طبعا كل صيف، كل عطلة ربيع، كل زيارة طويلة، حتى إذا نمنا عندهم ليلة، نحن عندهم زرناهم إنه أهلي تركونا أو قالوا إنه خلونا نلعب مع أولاد عمتي أو شيء أولاد عمتي، وإنه خلونا هون نلعب نتسلى وهيك. فحتى بهاي الليلة كان يصير شيء. هو مات، فما في شيء أقدر أعمل له إياه لهذا البني آدم. بس لو ضل عايش يعني صدقيني مها كنت قتلته بإيدي. لأنه ما في قانون بالدنيا كلياتها ممكن ياخد حق البني آدم من هيك شيء، لا سجن ولا حتى الإعدام بياخد له حقه للبني آدم، ولا حتى هدية الله اللي هي الموت. إنه هو خلاه يعمل حادث بشع ومات، مات بحادث كتير بشع، هو وعمتي. وعمتي تعذبت 20 يوم بعدين ماتت، بس مع ذلك ما في شيء ممكن ياخذ لي حقي منه، او ما في شيء ممكن يخليني انسى هذا الشيء اللي صار. طبعا انا شفت بعدين، شفت الفيديو، شفت هو شو عمل فيني. هو كان ضاربني ضرب كتير مو شوي يعني. فطبعا انا وقت اللي فقت كان عم يجعني جسمي كتير، وقلت لك يعني وقت اللي فقت على الحمام كنت كتير موجوعة، ما عرفت ليه، فكرت حالي خابطة بشي يعني. بعد ما شربت كاسة الشاي صار لي شي يعني ما كنت متذكرة، كنت كتير طفلة لحتى اقدر اتذكر هيك تفاصيل او انه يخطر على بالي اساسا هيك شي، وما كنت اعرف شو يعني تحرش، وما كنت اعرف انه هذا اسمه تحرش او اغتصاب او اي نوع، ما كنت اعرف هيك شي ابدا. فاكتشفت الشي اللي صار معي بعد وفاته، تخيلي بعد وفاته عرفت هو شو كان عم يعمل معي. وبالصدفة، بالصدفة البحتة، اني انا كنت عند خالتي قاعدة عم بتغدى عندها، فكان طالع حلقة سيرة وانفتحت مع زفين، اذا بتتذكري هذا البرنامج اللبناني، فكان واحد عم يحكي انه شو عمل فيه قرايبه، عم يقول انه هيك كان يعمل معي وهيك كان يقرب علي ومدري شو. فانا هيك طلعت بخالتي قلت لها ليش عم يسموه تحرش، شو يعني تحرش، يعني ايش هذا، مو شيء طبيعي يصير باي عيلة، يعني مو الاب هيك بيعمل مع بنته ومع اولاده وعادي. فخالتي وقتها طلعت فيني وانصعقت انه انا شو عم بحكي. طبعا تركوني كتير فترة طويلة ما افهم الشي اللي حوالي، ما افهم شو اللي صاير معي. او قلت لك من وقتها بلشت اتعالج عند دكاترة وهيك، فهو كان العلاج اني اروح احكي. يعني انا كان عندي 14 سنة تخيلي، كنت عم باخذ مهدئ اعصاب. 14 سنة الدكتور قال لأمي بنتك كثير عصبية بدها مهدئ اعصاب. كنت اخذ مهدئ اعصاب لانه ما كنت اتحمل شيء، وما بعرف ليش ما كنت اتحمل شيء. ما فيني اشرح لك شو هو شعوري اتجاهه بعد ما مات، يعني اقول لك انه فعلا كنت متمنية اكله بايدي. بودكاست هم وراح مع على راديو الآن.